الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام صلى الله عليه وسلم في كتابه السنة: أخبرنا أبو بكر قال سألت وهب بن بقية عن القرآن فقال أنا أحدث بحديث وكيع وتسألني عن هذا لو كنت لا أقول هذا ما حدثت بحديث وكيع. وذكر عن وكيع أنه قال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بقية قال سمعت وكيع بن الجراح وكتبته عنه كتابا قال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني عمرو بن هارون قال سمعت ابن عيينة وسئل عن القرآن فقال: هو كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يونس النسائي وكان كذا قال سمعت واحد بن جرير يقول: القرآن ليس بمخلوق. أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أي كل هذول الطوائف السلف كلهم كعب بن جراح وكل هؤلاء يقولون بهذه المقالة وقد اجمعوا عليها أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وإنما الذي قال هذه المقالة ونشرها هم هؤلاء الشرذمة من يعني المعتزلة والنبي. ولولا أن الخليفة أو الخلفاء بن العباس قد ناصروا هذا الأمر ما كان له يعني هذا الحضور الكثيف وهذا الانتشار الواسع. وإنما الخليفة الذي أخذ هذا الأمر وبدأ يعني يطبقه بقوة يعني بقوة يعني خلاف يعزل من لا يقل به يأمر هذا يضرب هذا يجلس في الحال. وإلا ما كان لمثل هذا القول يعني الذي لا سند له لا من علم ولا من به ما كان كل شأن. فلذلك هنا يعني حشد يعني الإمام الخلال أقوال أهل السنة جميعا في استنكار هذا الأمر وأن أنه أمر مستنكر. وذلك أن الأمر كان يعني قرار الخلفاء نفذوه وأن هؤلاء جميعا كل هؤلاء التابعين قالوا: القرآن كلام الله غير محمد. نعم. أخبرنا أبو داود قال سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن فقال سمعت أبا النضر يقول: ليس بمخلوق. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس العنبري وأحمد بن عبد قال سمعنا أبا الوليد يقول: القرآن كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عباس العنبري قال سمعت أبا الوليد يقول: القرآن كلام الله ليس باء من الله أو بداء من الله. نعم باين يعني أن الله خلقه يعني في شيء بعيد عنه سبحانه الله تعالى الله هو كلام. نعم. أخبرنا أبو الأوس قال حدثنا عباس أحمد بن عبد قال سمعنا أبا الوليد يقول: من لم يعقد قلبه على أن القرآن كلام الله ليس مخلوق فهو خارج من الإسلام. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا وهب بن بقية قال سمعت وكيع بن الجراح يقول: ليس المخلوق، معناه أنه حدثهم بحديث موسى بن عبيد. أخبرنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهويه مع الناس بن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمر بن ميسار وحكيم بن سيف الرقي وأيوب بن محمد الرقي وسوار بن عبد الله بن سوار والربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن عبد الحكم ومحمد بن الصباح بن سفيان وعثمان بن ابي شيبه ومحمد بن بكار بن الرباح واحمد بن جواس الحنفي ووحده بن بقيه ومن لا احصيه من علمائنا كل هؤلاء سمعتم يقولون: القران كلام الله وليس نوم. وبعضهم قال: القران غير محمود. اخبرنا ابو داود قال حدثنا حمزه بن سعيد المروزي قال سالت ابو بكر بن عياد قلت: يا أبو بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علي في القرآن فما تقول فيه؟ قال: اسمع إلي ويلك من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر جليل عدو لله لا تجالسه ولا تكلمه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال عبد الرحمن بن مهدي: لو كان الأمر إلي لقمت على الجسر فلا يمر بي احد يقول: القران مخلوق الا ضربت عنقه والقيته. نعم. هذا كلام عبد الرحمن بن مهدي. نعم. اخبرنا ابو داود قال سمعت عبيد الله بن عمر بن ميسره قال وكيف يستتاب. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس بن عبد العظيم أن محمد بن يحيى بن سعيد حدثه قال سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا شاب بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو جندي أو قال عندي جندي. أخبرنا أبو داود قال سمعت الربيع بن سليمان صاحب الشافعي رحمه الله قال سمعت أبا يعقوب البويه يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أخبرنا أبو داود قال سمعت أحمد بن صالح عن من قال القرآن مخلوق فقال كافر. سمعت أحمد بن يونس فقال لا تصلي خلف من يقول القرآن مخلوق. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن قيلان وابن أبي رزق قال سمعنا علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت ابن المبارك يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. حدثنا أبو بكر قال حدثنا غياث بن إبراهيم قال سمعت ابن عيينة يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن مرثا قال سمعت واحد بن جرير يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وقال سمعت ابن النضر يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثني عبد الرحمن بن واقف قال سمعت يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثني حوان قال سمعت علي بن عاصم يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم، ما خفنا إن شاء الله.